بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، والذي علق عليه فضيلة الشيخ علي ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، فقال: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله، وأنه مخرج النطفة إلى الرحم بنقلهم من حال إلى حال. هذا الباب أورده الإمام ابن منداه رحمه الله في سلسلة أبواب كتاب التوحيد، والذي سلك فيه أسلوبا ومنهجا يعد جديدا في التأليف، حيث يسوق الآية من كتاب الله أو الآيات من كتاب الله تدل على معنى معين، يظهر فيه وحدانية الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو الفعال لما يريد، وأنه هو فاعل هذه النعمة وهذه الآية، متفرد بها لا يشاركه غيره فيها، يستدل بها على وحدانيته سبحانه. ويلزم من ذلك أنه هو المستوجب والمستحق للعبادة من خلقه، يخصونه ويفردونه بالتوحيد وبالعبادة لهذه المكرمة والنعمة والمنة التي من بها عليهم. وهكذا بدأ سلسلة من الأبواب بين فيها تفرده سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما وبث ما بينهما، ثم انتقل إلى بيان خلق آدم، وأنه سبحانه وتعالى أوجده من العدم وخلقه من الطين وخلقه من الصلصال ونفخ فيه الروح، وخلق منه زوجه حواء، ثم خلق أولاده من سلالة من ماء مهين، حيث يخرج من الصلب والترائب، ثم طوره من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى عظام، ثم أكساه كساه لحما، ثم طوره حتى خرج من بطن أمه، وهكذا يترعرع الطفل إلى أن يبلغ سن الرشد والقوة، ثم يتراجع إلى سنة الضعف ثم الموت. وكل هذه نعم ينعم الله بها على عبيده وخلقه، وأنه يستوجب بها الألوهية، وأنه متفرد بها، ولا يجوز لمخلوق من المخلوقات أن يصرف شيئا من هذه العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الدرس أفرد المؤلف بيان هذه الآية، وهي خلق بني آدم وتسلسلهم وتدرجهم وتطورهم في الخلق من نطفة من ماء مهين إلى أن يصير الشخص في غاية من القوة والكمال، ثم يتراجع بما يلحقه من الضعف إلى أن ينهي حياته بالموت. اقرأ. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يعني إن الله الذي أوجده من هذا الأمر ومن هذه التدرجات قادر على إعادته بعد الموت. نعم. وبعد سرد الأحاديث الدالة على ذلك قال المؤلف: التعليق على ذلك الأدلة التي تدل الإنسان على توحيد خالقه كثيرة. وقد ركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على ما جاء في كتاب الله الكريم من آيات تخاطب العقل وتوجهه إلى الأدلة الملموسة والمشاهدة التي يعرفها كل مخاطب، كل مخاطب أعمل فكره، كل مخاطب أعمل فكره، أعمل فكره وتدبر فيما بين يديه من أدلة على وحدانية خالقه تعالى. ففي هذه الآيات التي هي الدليل على وحدانية الخالق توجه المخاطب إلى أنه هو الدليل على ذلك، فهو الدليل والمستند هو الدليل على ذلك وهو المستدل وهو المستدل. يعني أن الآية الواحدة نفسها تكون دليلا على إثبات وجود الله، وتكون أيضا مستدلا على أن الله تعالى هو الخالق. نعم. فلينظر الإنسان أي نفسه مما خلق، ثم توضح له الآيات ما يعرفه، وكل مخاطب يعرف أنه خلق من ذلك الماء الدافق الماء المهين ومن الذي خلقه من ذلك الماء إنه الله سبحانه وتعالى إذ ليس أحد يدعي صفة الخالق وإذا كان أحد من الناس يدعي صفة الخالق نعم. بل كل الأدلة وكل الناس يؤمنون ويعتقدون ويقرون بأن الله هو الخالق وأنه لا يخلقون نعم. وإذا كان الله هو الخالق له فيجب على هذا المخلوق أن يفرد هذا الخالق بالعبادة لأنه قادر على إعادته مرة أخرى بعد موته لمحاسبته على ما عمل في هذه الحياة الدنيا من خير وشر فإن القادر على البدء قادر على الإعادة نعم قادر على الإعادة من باب أولى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر هذا وقد أورد المصنف بعد تلك الآيات الأحاديث المفسرة لمعنى الصلب والترائب وهي أحاديث صحيحة توضح وتفسر ما ورد ذكره في هذه الآيات يعني أن الصلب والترائب موضعين موجودين في الإنسان أما الصلب فالمراد به الظهر وأما الترائب فالمراد بها مواضع موجودة في الصدر أو في أسفل الصدر وهما مصدر الماء الدافق بين الرجل والمرأة نعم وهي دليل واضح على قدرة الخالق سبحانه وتعالى في إيجاد هذا الإنسان من هذا الماء الدافق حتى أصبح بشرا سويا ثم نعم. ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه نعم. المقر في الأرحام ما يشاء قال الله تعالى عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين عنوان ولا ضمن الكلام طيب وذكر آية تدل في فرق بينهما هل هو الموضوع واحد ولا موضوعين مختلفين موضوع جديد طيب بكر نعم عيد قراءة العنوان الجديد ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه المقر في الأرحام ما يشاء نعم قال الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وقال ربك عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا نعم وقال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء نعم قال بيان ذلك من الأثر يعني هذه ثلاث آيات أوردها المؤلف ليؤكد بها أن هذا الخلق ممن فرد به الله جل وعلا حيث جعل النطفة تستقر في رحم المرأة إلى قدر معلوم ثم بعد ذلك تتغير فتبقى 40 يوما في رحم أمها نطفة ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليها الملك فينفخ فيها الروح يكتب أو يسأل الملك الرب سبحانه وتعالى هل هذه النطفة مخلقة أو غير مخلقة، فإن قيل غير مخلقة نزلت، وإن قيل مخلقة بقيت وتطورت. ثم يسأل الملك ربه عن حالها، أشقية أم سعيدة، أمؤمنة أم كافرة، ويكتب الملك ما يقدره الله سبحانه وتعالى في صحيفة، هذه الصحيفة تكتب يكتب فيها وتطوى وتبقى، وهو القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى في حق هذا الإنسان، وكل ذلك قبل أن يخرج إلى الدنيا. ويتطابق ما جاء بالقدر مع حياة هذا الإنسان منذ ولادته إلى أن يموت، ثم يحاسبه الله سبحانه وتعالى وفق ما قدر. فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال بيان ذلك من الأثر. قال أخبرنا محمد بن سعد وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا خطب، يعني كان بعد أن تولى الخلافة، نعم، إذا قام يخطب يبين في خطبته للناس أصل الإنسان وأنه مخلوق من نطفة فعلق فمضغة، وأنه يبقى في بطن أمه، وأنه يخرج من مخرج البول، وأنه يكون في حالة لا يملك فيها نفسه، حيث يبول على نفسه وحيث يتغوط على نفسه ويحتاج إلى من ينظفه وإلى من يطيبه وإلى من يطهره حتى يكبر، ثم بعد أن يبلغ أشده ربما آمن وأسلم واتقى، وربما كفر وارتد وتكبر وتجبر. لكن مهما كانت هذه الحال فإنه سيؤول إلى الله جل وعلا وسيموت، ثم يبعثه الله تعالى يوم القيامة للحساب والعقاب. نعم. كان إذا خطبنا يذكر ابن آدم ويذكر بدء خلقه أنه خرج من مخرج البول ثم يقع في الرحم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرج من بطن أمه فيتلوث في بوله وخريه، فلم يزل يتتبع هذا حتى أن أحدنا ليقزز نفسه، حتى إن أحدنا يعني لما يسمع خطبة أبي بكر رضي الله عنه ويتذكر تلك المواقف وتلك المشاهد يقذر نفسه، يعني يحس بقذارة نفسه. نعم. ثم قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد شاكر حدثنا محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن شاكر قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن ابن الأسود قال حدثنا أنيس ابن سوار الجرمي حدثنا أنيس ابن سوار الجرمي أخو قتادة بن سوار أخو قتادة بن سوار نعم قال حدثني أبي عن مالك بن الحويرس الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد واقع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو طار ماؤه في كل عرق يعني انتشر وملأ العروق عروق المرأة في كل عرق نعم وعضو منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله عز وجل ثم أحضره كل عرق له دون آدم يعني هذه العروق التي نشرها في الإنسان ينتشر فيها هذا الماء ثم يجتمع إلى أن يستقر في الرحم نعم دون آدم عليه السلام في أي صورة ما شاء ركبه يعني يجتمع في هذه العروق جميع ما كان من عروق من أبناء آدم من الإنسان إلى آدم كلها تجتمع بحيث يتشكل منها الإنسان والله سبحانه وتعالى يختار له صورة هذه الصورة يكون عليها وينفرد بها وهذه التي يسميها العلماء علماء الأحياء وعلماء الكيمياء وعلماء الوراثة ما يسمونها اليوم بالجينات يعني إنها كلها تجتمع في الإنسان ويختار له منها نوعا ينفرد به دون غيره ولهذا يذكر أهل العلم أن الإنسان في بنانه يعني في أصابعه له تخطيط وتشكيل ينفرد به عن سائر الناس إلى آدم وهذا دليل على عظمة الله تعالى وعلى سعة علمه حيث يختاره من جميع من مضى من آبائه وأجداده إلى أن يصل إلى آدم وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يعد أيضا من المعجزات حيث أخبر عن أمر ما كان الناس على علم به ولا يعرفونه وهم اليوم اكتشفوا كثير من هذه الغيبيات ومن هذه المعلومات والتي تدل على أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم وألهمه وأوحى إليه بالمسائل التي ما كان يعلمها هو ولا قومه وما كانوا يعرفونها ولم تكن مبسوطة وإنما بدأ العلم التجريبي يكتشفها ويرى صدق ما قاله عليه الصلاة والسلام وما أخبر به من أخبار تدل على أن ما جاء به هو من باب الوحي وليس من باب الاجتهاد. ولهذا قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل يتلقى من الله تعالى ويبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وهذا إسناد متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي. وقوله هنا على رسم أبي عيسى والنسائي، نعم، يريد به على شرط الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وعلى شرط الإمام النسائي في كتابه السنن وغيره، سواء كانت السنن الكبرى أو السنن الصغرى. نعم. ثم قال: وأخبرنا، ثم قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى ابن مسرع قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الطفيل يقول سمعت أبا سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بعد ما تستقر في الرحم نعم بأربعين أو قال 45 ويقول أي ربي أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى ويقول الله تعالى ويكتباني فيقول له الله تعالى ما قدر فيكتب هذا الكلام في صحيفة فيكتباني ثم يكتب عمله ورزقه ثم يسأله عن عمله ورزقه وشقي أو سعيد. نعم. ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ثم يطوي الصحيفة فلا ثم يطوي الصحيفة فلا يزال فيها ولا ينقص منها وأيهما قال سفيان إلى يوم القيامة، يعني يكتب هذه الصحيفة فلا يزيد فيها ولا ينقص، لأنه يكتب فيها قدر هذا الإنسان، قدر هذا الإنسان الذي أرسل الله له الملك ليكتب قدره. نعم. ثم تكتب في صحيفة وتطوى وتحفظ هذه الصحيفة إلى يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة وإذا بصحيفته التي جاء بها وكانت قد كتبت وطويت مطابقة لعمله الذي عمله في دنياه ومطبقة ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال ولا ينقص منها وأيهما قال سفيان إلى يوم القيامة، يعني ما ينقص من عمله شيء مما كتب عليه. وهذا حديث صحيح رواه عكرمة بن خالد وأبو الزبير وكلثوم بن جبير عن أبي الطفيل، يعني هذا سند الحديث. نعم. ثم قال وأخبرنا علي بن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز بن عثمان الرحبي قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن جبريل بن نفير الحضرمي عن بسر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع عليه أصبعه السبابة. يعني كأنه يريهم أصل الإنسان كيف هو وكيف يتطور، هو من ماء مهين أشبه البصاق. نعم. في كفه ثم وضع عليه أصبعه السبابة ثم قال يقول الله أني أنى تعجزني يا ابن آدم. يعني كيف تعجزني يا ابن آدم؟ أنى تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه خلقتك من مثل هذه، يعني من النطفة التي هي أشبه البصاق. إذ سويتك وعدلتك مشيت بين بردي. يعني وبعد أن يتطور خلقه ويسويه الله تعالى ويعدله بحيث يكون يسير قائما ويكون في غاية من الصحة وفي غاية من الكمال، عندئذ يخطر في باله العجب والكبر والمعصية. نعم. مشيت بين بردين والأرض مثل، أي لبست بردين. إيه؟ والبردان المراد بهما ثوبين من أعلى ومن أغلى الثياب يتجمل بها الإنسان ويتفاخر بها ويرى أنه ملك الدنيا. نعم. وللأرض منك وثيد، والأرض تحس يعني بوطأتك عليها، لأنه يطأ على الأرض وهي مشية أهل الكبر المتكبرين. نعم. ثم جمعت ومنعت حتى إذا بلغت نفسك إلى هاها، يعني وهكذا تسير في حياتك في غاية من الكبر والتجبر إلى أن تبلغ درجة هاهنا أو حال الموت. إذا بلغت الروح هاهنا وأشار إلى حلقه. قلت تصدق وأن أوان الصدقة. عندئذ تتذكر وتعترف وتريد أن تتوب وتريد أن تفعل الخير وأن لك ذلك ما دمت قد وصلت حد الموت. نعم. قال رواه يزيد بن هارون وآدم بن أبي أياس وغيرهم عن حريز. نعم. وروى يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة بإسناده نحوه. يعني مثل هذا الحديث رواية أخرى وهي متابعة لهذه الرواية، مما يدل على أن هذه الرواية مشهورة معروفة بين أوساط أهل الحديث. وبشر بن جحاش صحابي يعني هو مسند الحديث، عداده في الحمصين في البصريين هكذا الحمصيين في الحمصيين عداده في الحمصيين. نعم. يعني هو محسوب من الصحابة الذين نزلوا مدينة حمص ومات في مدينة حمص، هذا معنى عداده في الحمصيين. نعم. نعم. وهذا إسناد متصل ثابت على رسم الجماعة. ومعنى الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، يعني إن هذا الحديث مخرج في الكتب الستة، والمراد بالكتب الستة كتب الجماعة هي كتاب البخاري وكتاب مسلم وكتاب الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه.